بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نواصل هذه الدروس الصعبة التي لا بد لها من الصبر والمثابرة، ولا بد فيها من الاجتهاد حتى نصل إلى الحقيقة الناصعة، وهي أن الانحرافات العقدية التي حدثت في الأمة كانت السبب الأول في هذا الانحدار الذي انتاب الأمة وكاد أن يصل بها إلى الانهيار. الانحرافات في العقيدة أخطر ما يكون، الانحرافات في العقيدة، وظلت تلك الانحرافات تعمل على مدى القرون إلى أن كان ما كان، وبينا بعضه فيما مضى، ثم ركزنا على الوضع في مصر في القرن التاسع عشر الميلادي، وبيناه من الناحية الذكرية عن طريق عالمين جهبذين ينتسبان الى العلماء شهرة، وبينا ان ذلك من فعل الماسونية، وانهما يقودان جبهة رهيبة في الكيد للاسلام واهله، وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ففي النصف الاول من القرن التاسع عشر كان رفاعة الطهطاوي، وبعدها استلم الراية منه وهو محمد عبده، ثم استلمها منه تلامذته، والى الان يعيش ابناء الصحوة الاسلامية جهادا مريرا مع تلامذة هذا الفريق من الناس الذين انبهروا او استكانوا او غربوا او كانوا عملاء، الله اعلم بعض احوالهم. المهم ان هذا هو الذي كان وتسبب فيما نحن عليه الان، ولذلك اخذنا وقتا طويلا واطلنا فيه النفس كما اقول، وجئت بالاستدلالات الوثائقية عن هذا الرجل بالذات المسمى بالامام محمد عبده من زملائه الذين درسوا معه وهم من علماء الازهر شهادات موثقة وموثقة لما ذهب عليه الدكتور محمد حسين وخلافه. ولكن الموضوع أعمق من ذلك. لماذا؟ رغم أن الحروب الصليبية الأولى لم تؤتي أكلها عندهم وكان النصر للمسلمين في النهاية، فعندئذ جمعوا أمرهم وأعدوا مكرهم وحيلتهم وغيروا طبيعة المواجهة، فجعلوا المواجهة في الأدمغة، جعلوا ميدان المواجهة هو الأدمغة، وجعلوا سلاحها هو الفكر، وجعلوا جيشها هو المؤسسات والمناهج بالدرجة الأولى يعني، والجيوش بالدرجة الثانية. وقد كان فتغير الأسلوب واحتاطوا في ذلك أشد الاحتياط، وهذا الاحتياط الشديد هو التكتم الشديد والحذر الشديد من ذكر كلمة الإسلام أو معاداة الإسلام. يعني يحذر كرومر من كلمة أنه يعادي الإسلام، أو يحذر أي إنسان يهودي أو صليبي أنه يعادي الإسلام، لأنهم غيروا خطتهم وغيروا استراتيجيتهم في الكيد للإسلام وأهله، غيروا تخطيطهم من إبادة المسلمين ووجدوا ذلك لا يجدي عليهم شيئا في النهاية، فغيروه إلى إبادة الإسلام وإزالته من رؤوس تابعيه وإزالته من أن يحكم حياة المسلمين، وبذلوا في ذلك كل شيء وخططوا له كل التخطيط. وكان من أبرز ما خططوا له هو الذي نتحدث عنه واخترنا له 200 سنة الأخيرة من خلال الدولة العثمانية، ثم رجعنا إلى مصر ونعود بعد ذلك أيضا إلى الدولة العثمانية لنتم ما بدأناه بإذن الله. فلما أخذنا نموذجين الطهطاوي ومحمد عبده أردنا أن نعود إلى نموذج الحكام لأنه كان خطيرا جدا، نموذج الحكام وكيف كان التخطيط. ذلك الأمر ليس تاريخا، لا تصورن أحدكم، وكثير منكم يتصور أنه تاريخ، هو ليس تاريخا، وإنما هي انحرافات عقدية أدت بنا إلى ما نحن عليه الآن. نحن مستضعفون مستذلون في بلاد المسلمين ولا لا؟ بسبب الانحرافات العقدية، هذا هو الذي نعانيه. فالذي أتحدث عنه ليس تاريخا، لا أريد تاريخ. مين محمد علي ده؟ لا يعنيني بشيء، ولا الطهطاوي ولا محمد عبد ولا طه حسين ولا أستاذ الجيل بتاعهم ده الذي قال إن الإنجليز هم أولياء أمورنا ولا ينبغي لنا أن نقاومهم أو أن نحاربهم، بل ينبغي لنا أن نتفاهم معهم وأن نتعاون معهم وأن نطلب منهم مصالحنا. أستاذ الجيل يقول هذا التاريخ لا يعنيني، وإنما الذي يعنيني كمذكر على منبر من منابر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي يعنيني أن الذي أطاح بالأمة أو كاد أن يطيح بها هو الانحراف في العقيدة، هذا هو الذي يعنيني. فكل هذه الدروس الطويلة والصعبة والصبورة معدها واحد، الذي أضاع الأمة وجعل الآن تحت أقدام اليهود والصليبيين والمجوس والوثنيين والكفار من كل حدب وصوب، إنما هي الانحرافات في العقيدة، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. فكيف انحرفوا؟ تكلمنا عن ذلك كثير، لكني كما أقول أركز على 200 سنة الأخيرة. انظر إلى نابليون عندما جاء في الحملة الفرنسية وجاء بمدافعه واستعمل القوة ثم استعمل المكر، ولكن الله عز وجل بحكمته جعله وهو المهيمن سبحانه وتعالى يتصرف بحماقة حتى ضرب الأزهر بالمدافع والقنابل ودخله بخيله ورجله، وعندئذ هذا الناس فغلبوه لكنه كان قد خطط، وفي اللحظة دي كان التخطيط قد احكم وتغيرت الانظمة من المواجهة بالقوة، تغير الى المواجهة بالفكر، بالغزو الفكري بقى والمكر والمستشرقين والمبشرين اللي هم المنصرين، وبالنصارى اللي هم الموجودين والطوائف الباطنية والاسلحة المختلفة. تغير التخطيط والمكر، ذهبت الحملة الفرنسية وباقية البعثة العلمية هنا في مصر. كيف ذلك؟ من الذي احتضنها اذن؟ سؤال، ازاي الحملة الفرنسية تذهب وتبقى البعثات العلمية، اسماء العلمية الفرنسية، والحملة الفرنسية تذهب وتبقى البعثات العلمية المرافقة لها تبقى في مصر بامر من من وبحماية من؟ انا لله وانا اليه راجعون. هذا سؤال يحتاج الى اجابة. اذا فرنسا هي التي احتضنت هذا الوالي الذي فعل ذلك، الا وهو محمد علي. وعندئذ لابد ان ناخذ فكرة سريعة جدا عن هذا الوالي المسمى بمحمد علي، والذي احتضنته فرنسا بطريقتها وبتخطيطها، وكبرته وعادت له اسطولا ضخما، وعادت له قوة عظيمة، وامدته بسليمان باشا الفرنساوي، وامدته بباسيير هذا الذي صاحب ابراهيم باشا ابن علي بيك، هذا ابن علي باشا الذي ذهب الى الاراضي المقدسة ليضرب ما سموه بالحركة الوهابية، وفعل افاعيل هناك مصحوبا بهذا الفرنساوي، وهو من ضباط اركان الحرب هناك. كيف حدث هذا؟ لابد لذلك من اجوبة. هذه الاسئلة تحتاج الى اجوبة. اذا فرنسا لا شك البعثات العلمية الخاصة بها مشى رحل نابليون، ومع ذلك البعثات العلمية لا زالت موجودة بعده. اذا فرنسا تحتضن محمد علي واستشارته وطلبت منه ان يقف معها وان يخطط معها في احتلال الجزائر 1930، وقد كان بطرق خفية. اذا امر محمد علي امر مريب، وبرضو هذا لا يعنيني اين هو الان. لماذا؟ الذي يعنيني ان الانحراف العقيدي هو سبب في كل ما وصلنا اليه، وبقدر الله عز وجل عندما قدر القوة في الكهرباء والبترول والبخار والمعلومات التقنية الحديثة، المعارف الكبيرة في اوروبا والتي عاصرت هذا التأخر الرهيب والجمود الرهيب في البلاد الاسلامية بعقوبات من الله عز وجل، تفكروا كيف حدث هذا وكيف يفهمون وهم منحرفون في العقيدة، كيف يفسرون قوة اوروبا؟ هم منحرفون في العقيدة، فكيف يفسرون قوة اوروبا؟ تيجي ازاي؟ فسروها ازاي؟ فقالوا والله بقى الكفر والدنيا قرينان. قالوا ده النتيجة النهائية. يعني ايه؟ يعني قالوا الصلاح والفقر قرينان، او الصلاح قرين الفقر. تريد ان تكون صالحا لابد ان تكون فقيرا زاهلا، مش دعوه الدنيا، ازهد الدنيا وما لك في الدنيا ولا علاقة بالدنيا. هذا هو فهم الدين، فهم صوفي. ما هي امة انحرفت في العقيد، واشد انواع الانحرافات هما الانحرافان الرهيبان، الارجاء والصوفية، اشد انواع الانحرافات، واشد منهما الجهل بهما. مش انتوا كلكم تصلوا الجمعة اهو؟ طب اعمل اختبار كده لكل اللي حاضرين دول، ايه الارجاء؟ وخذ الاجابة، هتبكي، مش هتلاقي الا البكاء بس. الارجاء اللي قتل الامة او كاد ان يقتلها لولا ان الله يبقيها عز وجل لامر يريده، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. الارجاء والصوفية شيء بشع، انحرافات في العقيدة ادت الى، يقول لك الكفر والدنيا قرينان، الكفر والدنيا قرينان، طب الايمان والفساد في الدنيا قرينان، طب الكفار اقوياء واغنياء ونحن موحدون. انتم موحدون؟ كيف انتم موحدون؟ انتم مرجئة وصوفية وتفعلون وتأتون كل انواع الشرك، ولا علاقة لكم بالاسلام الا من باب المزاعم فقط. طب ازاي تزعم؟ كيف تزعمون؟ يقول لك ما هو المسألة بقى كده اهو، الكفر اوروبا كفرت فصارت لها الدنيا، يبقى الكفر والدنيا قرينان. نحن موحدون زعموا، يبقى التوحيد والفساد او الايمان والفساد في الدنيا والفقر والعطران قرينان. انا لله وانا اليه راجعون، تعالى الله عما يظنون علوا كبير. ده المسألة هو ده بقى الانحراف في العقيدة. طب ايه الاصلاح طيب؟ طب تعملوا ايه؟ قال نعمل ايه؟ نخلي الدين جوه المسجد بس. طب ما هي دي العلمانية. ما هي العلمانية قالوا دعوا الدين علاقة عالية طاهرة بريئة. يا سلام، بين العبد وبين ربه. قالوا كده خلوا الدين كده. العلمانية كده. ولا علاقة للدين بالشارع، ولا بحكم حياة الناس، ولا بالقوانين الاجتماعية ولا الاقتصادية، ولا تقول لي ربا حرام ولا زنا حرام ولا تبرج حرام ولا كلام ولا كل الشريعة ده انسى. هو المسجد ونشكر قوي على كده. ليه عايزين نبقى اقوياء؟ طب نعمل ازاي؟ لابد ان نحتذي حظ اوروبا، لابد ان يكفروا حتى يكونوا اقوياء. الكلام ده جه منين؟ من الحرف العقيدة. هذا الذي اقوله عناوين لما تحته كتب ومصنفات، تحته دراسات في علوم التوحيد. كلام مطول جدا، وانما ابسطه لكم وتكلمت عنه في هذه الدروس كلاما طويلا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. يعني الحرف العقيدة كان هو السبب، كان هو السبب سواء الارجاء او فيما يتعلق بالصوفية. فجاء الطهطاوي واستعمل ايه؟ الارجاء فقط. لان الارجاء بيعمل ايه؟ شوف، الارجاء ده زي عقيدة الصليب عند النصارى، يقول لك افعل ما شئت واعتقد في المخلص بس. مش هو ده اللي سمعتوه في المناظرة على الاقل المشهورة؟ ان هو ده الذي في كل كتبهم، وهذا هو اعتقادهم. يقول لك المخلص وهو المخلص الوحيد ولا مخلص غيره، هكذا يقولون حتى في التلفاز في البلاد المسمى بالاسلامية او التي كانت اسلامية، كانت يوما ما تحكم بدين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الان يقول لك هو المخلص ولا مخلص غيره، يزنون، يسرقون، يغشون، يفعلون كل شيء، يشربون الخمور، يرتكبون عظائم الامور، ثم يعتقدون انه المخلص وعقدت الصلب والفداء بس هم في الجنة. هو ده الارجاء بالضبط اللي عند المسلمين. لهو ده الارجاء. عايز تقول لي ما الارجاء؟ اذكر ده اللي عند النصارى. اهو ده الارجاء اللي عند المسلمين. ازاي؟ افعل ما تشاء. انت قد ما شفتوا لا اله الا الله بس في الجنة. من قال لا اله الا الله دخل الجنة. هتقول في ايه بقى؟ اللي بالله قالها بس خلاص بعمل لك كده. طبعا النبي اصلا قال يعني مش الحديث ده بس، انما هو الارجاء بقى. الارجاء يغطي على اي مصيبة، ولك افعل ما تشاء وغطي نفسك بلا اله الا الله، كلام باللسان بس. اترك الدين كله ثم غطي نفسك بلا اله الا الله، اهو ده الارجاء. واذا دعا الاسلام في مواجهة اليهود والنصارى الذين يحاولون ان يفتكوا بنا وان يقضوا علينا القضاء الاخير في كل لحظة، وشغالين في التفكير والتدبير ما بيبطلوش ابدا في التقصير للقضاء على الاسلام واهله. يقول لك دع كل ذلك، طب بعدين كيف ننجى يوم القيامة؟ يقول لك مش كل اله الا الله، خلاص ايمانك كايمان محمد صلى الله عليه وسلم وكايمان جبريل عليه السلام. هكذا يقولون. هذا هو الارجاء، وهذا الارجاء اخرج العمل من دائرة الايمان. اذا تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء وانت مؤمن، خلاص مش قلت لا اله الا الله، قضي الامر. بهذا المعتقد فعل الطهطاوي ما يشاء وغطاه الارجاء. بهذا المعتقد فعل محمد عبده ما يشاء وغطاه الارجاء. بهذا الارجاء يفعل العلمانيون الان ما يشاءون ويغطيهم الارجاء. دي مرض انحراف عقدي موجود في الامه، لماذا التخاذل امام امريكا وامام اوروبا وامام العالم الكافر؟ لماذا نصفت عقيدة الولاء والبراء؟ لماذا لحيت شرائع الملك الحكم الحق؟ لماذا كل هذه الاسئلة الاجابة عليها الارجاء يغطي ولكن نحن مسلمون واحدون بالله. ليه بنقول لا اله الا الله؟ خلاص انت عايز مننا ايه تاني؟ هذا هو الارجاء، هو ده السر. فانا بحكي التاريخ المتين سنة مش تاريخ عشان تمل، لا ده انا بقول لك روح ضيعنا ايه اللي ضيعنا للحراف في العقيدة. واخطر الحرافين هما اكثر من 10 الحرافات، اخطر الحرافين هما الارجاء والتصوف، هذان هما المرضان اللذان تراميا بالامة الى حد العطب والهلاك او الى الاقتراب من هذا الحد، فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا يعني نشوف مسألة الانبهار او الاستكانة او الهزيمة النفسية، الاصطلاحات دي لا مشاحة في الاصطلاح، بس الاصطلاح القرآني هو الاعجب كما اقول، هو الاستكانة اللي هو الانبهار بما عند الغرب، فقدان الذات، الهزيمة النفسية او الاستكانة امام قوة الغرب. نقول بقى القوة مع الكفر ولازم يمشي زيهم ولازم ولازم، ده اتجاه كله اتجاه كفر، انما اتجاه الحق وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، هذا هو الحق. فايه الدليل على الانبهار؟ التهطاوي دليل على الانبهار. ما اكثروا البحث ليه؟ والشيخ حسن عطار الشيخ الازهر الذي ارسله ووافق عليه ومن بعد محمد عبد وكثيرون من امثالهما، هو ده دليل على الانبهار او فقدان الذات لدرجة. بس الافغاني ده كما قلت انه كان ماسونيا واستطاع ان يستدرج معه محمد عبد، انما القضية اخطر من هذا، انحراف في العقيدة في الامة بوجه عام، الارجاء كما قلت لك. شوف النصارى يقولون افعل ما تشاء ثم اعتقد ان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، كل حاجة انتهت خلاص، هي دي عقيدتهم. كذلك الارجاء عندنا في المسلمين مرض قاتل، افعل ما تشاء ولا تصل ولا تصوم ولا تحج، انما لو حججت زيادة الخير خيرين، لو صليت زيادة الخير خيرين، كويس خير كبير. طب لو عايزش ده كله مش تقول لا اله الا الله ولا يهم خلاص، ما هو ده الارجاء. ولئن سألتهم ما معنى لا اله الا الله لا يستطيع ان يجيبك ولا بكلمة واحدة. انا بقول لك بقى مين، خليك معايا كده، السؤال ده هسألك انت، انت مين؟ لا انا هقولك اسأل لعلمائك الان اللي درسوا الفكر الارجاعي واعتقدوه وباعوا دينهم بثمن بخس، قل له اله يعني ايه؟ هقول لك يعني الخالق الرازق. يا سلام، يعني لا خالق الا الله ولا رازق الا الله؟ يقول لك ايوه كده، دي لا اله الا الله. اذا ابو جهل كان موحدا. بتقول يا من تقرأ القرآن الا تستحي؟ الا تخاف من رب العالمين؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات في ذلك كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الآيات لا تحتاج الى اعادة، وانما هي مسألة سهلة. يبقى هي بمعنى اله ايه؟ لا يعرفون، هم فاكرين الكلمة باللسان لا اله اعتقاد في المخلص وبس، لما اله الذي يستحق العباد. ولماذا هو يستحق العباد دون غيره؟ هتقول لا اله مش حد يستحق عبادتي ابدا الا الله. طب ليه؟ عشان هو لما له من الاسماء والصفات والعوت الجلال، ولا لا؟ اهو لما له فتح. طب هو له ايه؟ شوف بقى صفات ربك سبحانه وتعالى وعز وجل، اعداد توحيد، هو اللي يستحق بس ان انا اعبده، هو اللي يستحق كل حبي وكل وعدي وكل خوفي وكل خضوعي، ادي معنى اله. اذا عندما اتحاكم لا اتحاكم الا الى شرعه، ادي معنى اله. عندما امشي انما يدفعني الحب، وانا احب الحب المطلق إلا الله، فعندئذ لا أحب جزئية من جزئيات المحبة إلا أن تكون تابعة للمحبة المطلقة التي هي لمن وأقررت بها هي لله. وإذا لا أتجه هذا الاتجاه إلا أن تكون للحركة دي ناتجة من محبة، هذه المحبة هي تابعة للمحبة المطلقة التي هي لمن؟ لله. وإذا كل حركة تكون لمن؟ لله، يعني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أدي معنى لا إله إلا الله. الإسلام ده أبناء الصحوة اللي يسمون الإرهابيين والمتزمتين و... طب هو ده الإسلام؟ رسول لك ايه؟ قل لا اله الا الله. طب يعني اله؟ مش بسأل العامة، بسأل علماءهم وقياداتهم، اله يعني ايه؟ ما يعرفش، ويمكن واخد 30 دكتوراه عنده كلمة اله يعني كلمة رب. وفي اخر سورة ينزلها علام الغيوب، قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس. دي ما تعلمش الناس حاجة، مش رب الناس ومالك الناس واله الناس، لا دي عملية كده، ده في عطف هنا اهو، ده في عطف بيانة. شوف رب الناس اذا هو مالك الناس، اذا هو اله الناس. اله يعني ايه؟ الذي يستحق العبادة. طب يستحق العبادة وانا سايب الدنيا بعبد جميع الالهة الا الله، خليت له المسجد بس، والمسجد بصلي وانا نايم، وعند الاتوه انا بقول لا اله الا الله. طب ما هو ده الارشاء الذي اخرج العمل من دائرة الايمان. هذا هو المرض الذي كاد ان يقتل الامة. كل من منسيب الكفار يعملوا فينا اللي هم عايزينه، ولك ولا يهمك، مش تقول لا اله الا الله، يهمكش مسلم واحد بالله. هذا الارجاء، واذكر كعقيدة النصارى في التخليص تم حذو القذة بالقذة، هي انا لله وانا اليه راجعون. ومن اجل هذا يعني نحاول ان نبين بعض معاني الارجاء في درس الاحد الذي نلقيه في هذا المسجد، نحاول ان نذكر الناس ببعض معاني الارجاء. مرض خطير. محمد علي فعل الكثير جدا بأمة محمد. صور عندما تعلم ان هو قتل حركة الاصلاح الوحيدة الحقيقية في 200 سنة، هو اللي قتلها محمد علي واولاده. وقت التطام بدرس الاولاد محمد علي باش صاحب النهضة الحديث مؤسس مصر الحديث، صارم كأنه صارم كبير قوي. ولما تقرأ حتى في كتاب الرافعي، كراجل مؤرخ بس كتاب التاريخ، انما هو يجعل كل حاجة تقريبا ما يتعلق بالعقائد والصوفية والارجاء والتوحيد لا يعلم هذا. مثل هذه القراءات له، انما كتاريخ كتاب ميسور مطبوع في دار المعاد رسمي. يعني قرأت الليلة في قراءة محمد علي بن امين والحرب الوضعية كانت ايه وماذا فعل من واحد، يعني اهو تاريخ عادي. قلت انا لله وانا اليه راجعون. صور محمد علي في ظل الارجاء يعمل ايه؟ يقول لك انا الحاج محمد علي. ازاي؟ هو بيضرب دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اللي مش الدعوة الوهابية، ده من مكر الشيطان كلمة الوهابية دي. طب مالك وهاب ولا تيمياوي ولا قيمياوي ولا ايه الاسماء دي؟ طب اقرأ كده كاتب فتح المجيد لابن عبد الوهاب، كتاب كده التوحيد، لم يزل في دين الله مذهبا الا بالآية والحديث، متبعا لمنهج السلف. كل ابناء الصحابة وهابيين على كده، بس الوهابي ده اصلا ما كانش وهابي، ولا سمى كلمة وهابي دي يعني ايه؟ انما الصوفية كده اتباع الباطل والمرجئة الذين يريدون من الاسلام مجرد عقيدة، كلمة للسان فقط بلا اي تكليف. فتعال يقضي على الحركة المسمى بالوهابية، عارف يعمل ايه؟ قال يحج 1000 سنتين، ولما جماعة دول عطلوا الحج، عطلوا الحج، هم قالوا المحمل دي بدعة والبدعة دي لازم تودع. الله ما مجعدين يرجعوا الدين الحركة الاصلاحية الوحيدة. مثلا جه الشوكاني وجه الالوسي، انما الحركة الواسعة الحقة هي محمد بن عبد الوهاب. ولم يكن يستعمل القوة، عالم جهر بدعوة الحق واستمر يجهر وتوسعت دعوته جدا، وايده الله بالامير محمد بن سعود، ايده بذلك، فقال له بقى انا اؤيدك وانا انشر لك الدعوة بالقوة. وفعلا نشأ هي الان اهو، احنا وهاب، انتوا كلكم وهابيين، بس كلمة وهابي دي هل قال الله قال رسوله قال الصحابة، انما الوهابي دي اللي بيطلعها الصوفية، بيطلعها الشيعة، بيطلعها اعداء التوحيد. ولك محمد علي حارب الوهابيين، يا اخي اتق الله، ايه كلمة الوهابيين دي؟ ولك بالذات الى كذا، طب ما تقول حارب الموحد، يقول لك لا، طب احنا كنا ايه؟ كنت مرجئا، كنت عميلا، كنت ماسونيا، كنت مجرما، كنت اي حاجة غير الموحدين، لان الموحدين هم اللي ماشيين قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم هؤلاء هم الموحدون. لو قرأتم تفاصيل الحملة تخطيط مرعب رهيب شرس قام به اعداؤنا من اليهود والنصارى، والمنفذ محمد علي هذا. هذا والذي ترجح عندي والله تعالى اعلم في اخر حياته، يبدو انه عمل لحسابه، فقاموا بجميع اساطيلهم، كان 26 قطعة بحرية، لتدمير اسطول تركيا ومحمد علي، وكان حوالي 62 قطعة، تخيل 27 قطعة 26 قطعة بحرية لدول اوروبا وفيها روسيا وكل بلاد دول اوروبية دي، محمد علي وتركيا 62 قطعة. فلما راح اشتغل لحسابه ويعرض بقى الدولة الاولى في العالم واطمع بقى وجوه العظمة اللي اشتهر بذلك، لم يكن يعمل للاسلام، اسلام ايه اللي هيعمل له؟ اي اسلام كان يعمل له؟ هو المشهور بمذبحة القلعة وبنفي العلماء وبذبح العلماء ايضا، هو المشهور بفرض الضرائب والاتاوات على الناس، وهو المشهور ده له تاريخ عجب، انما العلمانية اي واحد بيعمل ضد الاسلام ينفخون فيه يمجدونه عشان يبقى كل اللي عمله صح. انما انجاز بقى عمل الكباري، ايه طرق وكباري، ايه شاب تومين ولا طيارة ولا صاروخ، نحن اولى بهذه الصناعات، ماشي عادي خالص، ما ايه الكلام ده، هذا لا نتكلم فيه، نتكلم على العقيدة الحقة، على عقيدة التوحيد من منظور دين الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني شوف محمد عبده كتب هذه الكلمة عن محمد علي، طبعا هو كتبها لانه كان يعادي الخديوي، تعرف ان هو الافغاني كان يريدان قتل الخديوي لانهم كانوا عايزين الماسونية تنتشر هنا، وبقى لها دولة، الاول كان هناك في المغرب والجزائر وتونس، وبعدين قالوا لا تبقى في السودان، واراد تخطيط، فلم يفعل ذلك وطنية وجهة نظري او ما الى ذلك، لمعاداة للخديوي، وانما مجاملة لكرومر. اسمع بقى، ولله في خلقه شؤون، يعني اسمع ماذا المقالة دي التي نشرت ونشر الشيخ رشيد رضا برضه في كتاب تاريخ الاستاذ الامام، شوف يقول ما الذي صنع، ده اللي هيستشهد محمد عبده والكلام ده نشر في مصر هنا، يقول لك ما الذي صنع محمد علي؟ لم يستطع ان يحيي ولكن استطاع ان يميت، لا اله الا الله، ولكان معظم قوة الجيش معه، وكان صاحب حين بمقتضى الفطرة، فأخذ يستعين بالجيش وبمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه. ده الكلام ده بيذم في محمد علي عشان يفز الخديوي، لأن الخديوي ده من سنة محمد علي، ثم يعود بقوة الجيش وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائر فيمحقه، وهكذا حتى إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى رؤساء البيوت الرفيعة، فلم يدع منها رأسا يستتر فيه ضمير أنا. ده فعلا تعبير حقيقي عن اللي عمله محمد علي. ده مين اللي قاله بقى؟ محمد عبد عزيز، تحسب له. وإن كانت النية كما يقول محققون أو بعض المحققين، النية كانت مجاملة لكرومر. خلي بالك، شوف حتى اذا زحفت الاحزاب القوية وجه عنايته الى رؤساء البيوت الرفيعة فلم يدع منها رأسا يستتر فيه ضمير انا، واتخذ من المحافظة على الامن سبيلا لجمع السلاح من الاهلين، وتكرر ذلك منه مرارا حتى فسد بأس الاهالي وزالت ملكة الشجاعة منهم. يقول لك علم المصريين الجبن يعني، واجهز على ما بقي في البلاد من حياة في انفس بعض افرادها، فلم يسبق في البلاد رأسا يعرف نفسه حتى قلعه من بدنه. انا لله وانا اليه راجعون. وبعدين او نفاه مع بقية ولده، فلم يبقي في البلاد رأسا، فلم يبقي في البلاد رأسا يعرف نفسه حتى قلعه من بدنه، او نفاه مع بقية ولده الى السودان فهلك فيه. اخذ يرفع الاسافل ويعلين في البلاد والقرى كأنه كان يحن لشبه فيه، على انه سافل يعني، ولسه عن اصله الكريم سافل يعني، حتى انحط الكرام وساد اللئام، ولم يبق في البلاد الا الات له يستعملها في جباية الاموال وجمع العساكر باية طريقة وعلى اي وجه. شوف، فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال نفسي، ليصير البلاد المصرية جميعا اقطاعا واحدا له ولأولاده، على اثر اقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة. ثم يقول محمد علي، يواصل التقرير، ان محمد علي قد ملأ مصر بالاجانب والدخلاء يستعين بهم على اقرار نفوذه، واذل المصريين باطلاق يد هؤلاء الدخلاء فيهم يحكمون على هواهم، لا هدف لهم الا مرضاة الامير صاحب الاقطاع الكبير، ثم ينفي عنه ما ينسب اليه من اصلاح، بل ينسب اليه قتل كل روح الشهامة او النقوة في مصر مما ظهر اثره عند غزو الانجليز لها. فيقول محمد عبد يعني، قل حمل الاهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات، ولذلك كانوا يهربون من ملكية الاطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الاصفر والموت الاحمر، وقوانين الحكومة لذلك العهد تشهد بذلك، ويقولون انه انشأ المعامل والمصانع، ولكن هل حبب الى المصريين العمل والصنعة؟ هل حبب الى المصريين العمل والصنعة عشان يقول له خير البلد بلد صناعية؟ هل حبب الى المصريين العمل والصنعة حتى سبقوا تلك المعامل من انفسهم؟ وهل اوجد اساتذة يحفظون علوم الصنعة وينشرونها في البلاد؟ اين هم ومن كانوا واين اثارهم؟ لا، بل بغض الى المصريين العمل والصنعة بتفسيرهم في العمل والاستبداد لثمرته، فكانوا يتربصون يوما لا يعاقبون فيه على هجر المعمل والمصنع لينصرفوا عنه ساخطين عليه لاعنين الساعة التي جاءت بهم اليه محمد علي يعني. ويقولون انه انشأ جيشا كبيرا، محمد عبد بيتكلم عن محمد علي، يقولون انه انشأ جيشا كبيرا فتح به الممالك ودوخ به الملوك، وانشأ اسطولا ضخما تفكل به ظهور البحار وتفتخر به مصر على سائر الامصار، فلعلم المصريين حب التجند، وانشأ فيهم الرغبة على الفتح والغلب، وحبب اليهم الخدمة في الجندية وعلمهم الافتخار بها، لا بل علمهم الهروب منها، وعلم اباء الشبان وامهاتهم ان ينوحوا عليهم معتقدين انهم يساقون الى الموت بعد ان كانوا ينتظمون في احزاب الامراء ويحاربون ولا يبالون بالموت ايام حكم المماليك. هل شعر مصري بعظمة اسطوله او بقوة جيشه؟ وهل خطر بال احد منهم ان يضيف ذلك اليه بان يقول هذا جيش اسطولي او جيش بلدي واسطولي؟ كلا، لم يكن شيء من ذلك، فقد كان المصري بعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا لظالمه، فهي قوة خصمه. ظهر الاثر العظيم عندما جاء الانجليز لاخماد ثورة عرابي، دخل الانجليز مصر باسهل ما يدخل به دامر على قوم، دامر هو الذي يدخل على القوم بغير استئذان، ثم استقروا ولم توجد في البلاد نخوة في رأس تثبت لهم او تثبت لهم ان في البلاد من يحامي عن استقلالها، وهو ضد ما رأيناه عند دخول الفرنسويين في مصر. وبهذا رأينا الفرق بين الحياة الاولى والموت الاخير، وجعله الاحداث فهم لا يسألون انفسهم عنه ولا يهتدون اليه. وعند ذلك يبلغ محمد عبده قمة العنف والهيات وقد اوشك ان يختم مقاله فيقول لا يستحي بعض الاحداث من ان يقول ان محمد علي جعل من جدران سلطانه بنية من الدين. اي دين كان دعامة للسلطان محمد علي؟ دين التحصيل؟ دين القربات؟ دين من لا دين له الا ما يهواه ويريده؟ والا فليقل لنا احد من الناس اي عمل من اعماله ظهر في رائحة الدين الاسلامي الجليل. طبعا ده كلام يعني شوف كلام حقا إلا ماذا يريد منه كاتبه هذا لا يعنيني الآن فقد حسمت أمره في الدروس الماضية. إنما أشوف الكلام عن محمد علي شيء عجيب جدا. محمد علي هذا هو تولى سنة كام؟ 1805 بعد خروج الفرنسويين. البعثة العلمية استمرت هنا. حضارات فرنسا أنشأتها الأسطول. يبقى كأنه مندوب فرنساوي شغال في مصر. إيه اللي عمله؟ لم يحارب في حياته إلا المسلمين. لم هي مرة واحدة حاول امر اليونان لأهداف شخصية ولبرجوه العظمة فقامت اوروبا كلها لتأديبه. قالوا عد من حيث اتيت. فدمروا الاسطول برغم قلة اساطيرهم بالنسبة لاسطوله واسطول تركيا. قلت 27 او 26 قطعة بحرية امام 62 قطعة بحرية مع اختلاف طبعا التكنولوجيا والتقنية الحديثة كانت متفورة في القطع البحرية الاوروبية عن القطع المصرية التركية. انظر الى الشيء الرهيب. محمد علي ادي 1805 وبعد 1807 يأتي الانجليز وده تخطيط. 1811 يبتدي بقى يساتر او يرسل ولده طوسن باشا الى اين؟ الى الجزيرة، الى البلاد، الى الاراضي المقدسة. لماذا؟ للقضاء على الخوارج. الخوارج مين؟ اللي هو على اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتعليمات من السلطان محمود الثاني اللي هو السلطان العثماني وهو اشهر سلاطين العثمانيين حبا للتغريب ورغبة في التغريب. نقول قد يعذر بجهله لانه اراد بذلك القوة لبلاده وان يحارب اليهود والنصارى لانه كان فعلا بيعمل كده. ان محمد علي ده نوع تاني خالص. بل اللي كان بيشغلهم معاه من اليهود والنصارى كما سنرى كل الحاشية البطانة معظمهم منهم لن يحارب الى المسلمين. اقول حتى اليوم التي دمرت في البحرية المصرية والبحرية التركية ابراهيم باشا ترك الاسطول والله اعلم بالنهاية قبلها بيومين وراح لاخضاع مش عارف من في من. ايه ده؟ ان لله وايه وتركه مرصوصا في اكبر خطوط متوازية على شكل نصف دائرة فالتفت حولها القطع القليلة والحراقات الاوروبية فحرقات للدول الاوروبية مجتمعة. اسئلة لابد لها من الاجابة. ده انت لسه في بداية امرك على طول تتوجه وبعدين ايه كلف تكلفة رهيبة جدا استمر من 1811 ل 1818 حوالي 7 سنوات او اكثر يحارب الموحدين في الجزيرة العربية. تخيل يا اخي الكريم كم سنة؟ 1811 مللية الى 1818 مللية يحارب هم الوهابيين بل يحارب الموحدين الذين يحملون دعوة محمد بن عبد الوهاب والتي هي بين ايدينا الان لم يخرج فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء الا بقى لزوم عدم العصمة لانه يأبى الله الا ان تكون العصمة لرسله صلى الله تعالى عليهم وآلهم وسلم. شيء عجيب والله. يعني شوف يرسل ولده احمد طوفان باشا ده 17 سنة الولد ده. الولد ده يمكن كان فيه شيء من يعني وصل الامر الى الصلح طبعا فيه تطور كبير جدا لشيخ حسن عبد الوهاب ومن اللي استلم بعد محمد بن سعود ابنه عبد العزيز المسمى عزيز بن سعود وكان قويا شديد الميراث وقصة طويلة وبعدين توفاه الله مقتولا وهو يصلي صلاة العصر برجل شيعي بعد ان وصل الى كربلاء وكاد ان يقضي على كل الكفر والشيعية والصوفية كاد ان يخلص البلاد والعباد وكان ان يعيد الاسلام الصافي ان يعيد منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام الى البلاد والعباد ولكن الناس ما استهلوش ميتون ربانية يجيب الاسلام ببلاش كده بعد ان فرطوا فيه؟ لا لا يعود الا بدفع الثمن، لابد من دفع الثمن. وهذه سنن ربانية. مهم ان تتوصل احداث الى محاولة للصلح من الامير عبد الله بن سعود، رجل طيب حاول وتنازل عن كل شيء وقال انا رهن امركم عشان برضو مفيش دماء للمسلمين، وحاول برغم ان ده صوفي وقال لهم انا الحاج محمد علي، بس كان لسه ما قالش انا الحاج محمد علي، لان محمد علي لم يكن قد ذهب بعد سنه 1113. صلح يعني يرضي اي احد حتى لو كان من غير المسلمين، لكنه لا يرضي رجلا يريد ان يقضي القضاء الاخير على هذه البلاد او على هذه الدعوة اللي التوحيد الخاص، رجل تمكن منه الشيطان فلم يرضى بهذا الصلح وقال لا هذا لا يكون، واستمرت الحرب. وكاد هؤلاء الموحدون في الجزيرة ان يقضوا على الجيش المصري كما يقول الرافعي مرات ومرات ومرات، مرات عديدة جدا، لكن لصالح من؟ لمصلحة من؟ والناس قد اصيبوا بالارجاء وبالتصوف وتناسوا دينهم، مش عايزين يدفعوا حاجة في سبيل الله للاسلام، والاسلام سلعة الله هي غاليه، ما يجيش ببلاش كده. هذا ان سبحان الله العظيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، فكله بقدر الله عز وجل. في اللحظة اللي هي يقدر الله شابا يقتل عبد العزيز هذا وهو يصلي صلاة العصر في مسجده في الدرعين. انا لا اتعصب لاحد ويقول انهم اخطأوا اخطاء شديدة، ايضا هم اخطأوا، لان شوف انما تزلموا الشيطان وبعض ما كسب، يعني ازاي هزمهم محمد علي هذا وجنوده واولاده باخطائهم ايضا. شوف انظر السلعة خلاص وافق عليه توصل لمحمد علي وجمع قواله، قالوا هذا صلح عظيم. إلا محمد علي لا لا لا لا لا لا لا لا لابد أن أذهب أنا بنفسي، وذهب بنفسه ومكث عامين هناك. قصة طويلة عندما تقرأها ومسلية مبكية في الوقت ذاته، يقعد سنتين محمد علي هناك سايب مصر واحد هناك ليه؟ رفض يتساءل لأنه لا يعلم طبعا رفض عينه هذين دول دعوتهم إيه؟ ومحمد بن عبد الله أصلا دعوته إيه أصلا؟ هو لم يبلغ دعوة التوحيد أو وراثة تقليدية وخلاص، فلا يجيد التعليق. اقول لك ايه مصلحة محمد علي في الجزيرة العربية؟ ايه مصلحة مصر هناك؟ لا شيء. ويصرف التكاليف رهيبة، 8000 قتيل مصري في المرحلة الاولى، 40000 رأس من الماشية، مش عارف 35000 تيس يعني 105000 جنيه، ودول لهم قيمة عالية جدا جدا الان. كل ده من الشعب المصري اللي ما كانش لاقي ياكل ساعتها، والجنود كل شويه ثورات وتقلبات وسلب ونهب من الشعب المسكين، كل ده محمد علي سيد ده وقعد هناك سنتين ليه؟ وحروب ايه مدمره؟ ويريد رهيب جدا، حقد رهيب زي الجمل المخزن يريد ان ينفث سمومه لفي بلاد المسلمين. ليه؟ لانهم فعلا اصحاب دعوة التوحيد. انا بتعني بقى لي 17 سنه شغال فيها الدعوه دي، دعوه التوحيد دي، اللي بيقول لك انت وهابي وانت وانت وانت، ان لله وانا اليه راجعون. الحركه الاصلاحيه الكفيله بان الله يرضى عن امه محمد وان يعيدها الى القياده والى الرياده يوم ينبغي لها، هذا المسمى محمد علي اللي هو صاحب النهضه المصريه الحديثه ينبغي له هناك، وقعد هناك سنتين الى ان يدبر الله امره فيعود الى هنا. ونرسل ولده الكبير ابراهيم باشا. تدور ابراهيم باشا عمل ايه؟ اتى بعالم جهبل اللي هو عبد الرحمن بن ال الشيخ الذي له باع طويله في شرح كتاب فتح المجيد. فمحمد علي هو هناك ولا خلاص حرم من طريق الحجاج، وهم دعوه رسول الله تحرم الحد على الحجاج كذا يفترون عليهم، وانما يحرمون البدع فقط، عايزين الحد على السنه زي ما الشيخ الالباني الان بيعمل حد النبي عليه الصلاه والسلام على السنه بالتمام والكمال بحسب اجتهاده. يطلع الناس يقول لك ايه الالباني ده ده بيحارب الهوى، حارب الهوى الطاير، هو الطاير هم يجتهد يقول لك النبي عمل ايه عليه الصلاه والسلام. انت شهدت ان من رسول الله شو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، فماذا تريد بعد ذلك؟ فهي القضيه هم يريدون حد على السنه. محمد علي قال بقى وبعدين دفع اموالا طائله من الشعب المصري للقبائل ولخارب الذلم وللنصوص الجيوش والعصابات حتى تتبعهم معه عشان يشتغل. ولا قال الحاج محمد علي حاج ما ده بيصليش اصلا بيت الحاج محمد علي. وبعدين لما اتزنق بقى وعرف ابراهيم باشا اتزنق عند الدرعية وان ذخيرته احترقت وانفجرت وعصابتها الاعاصير والعواصف والرياح, يقوم يقول للعلماء ايه يلا اجتمعوا يلا اجتمعوا ايه في الجامع الازهر يلا نعمل ايه اقرا البخاري وادعوا يا رب. قال يجلسون تصور العلماء قال يجلسون في مسجد الازهر يقرؤون البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغالين بقى وفي الاخر يا رب انصر ده انا لله وانا اليه راجعون. ده واقع الامه, هذه امه محمد عليه الصلاه والسلام هي دي الامه التي يراد لها النصر والقياده والرياده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شيء بشع رهيب رهيب والله رهيب. هذا هو الذي حدث, ظل ينفق ويقاتل بشراسه ودمر مدنا باكملها وقرى باكملها وقتل من فيها ابراهيم باشا وبتعليمات من ابيه في منتهى الشراسه. لم يقوموا في المسلمين على الا ولا ذمه. ايه ده كل عشان ايه؟ الرب يقول لك والله محمد علي عاوز يعمل مبدا شخص له, انما ده يعكوز عليه الضغط الكثير وحملت مصر كثير, انما هو مجد لمصر برضه. مجد لمصر انها تعمل ايه؟ انها تعمل كده؟ والاولاد في المدارس يدرسون هذا؟ دع الوهابيه. ايه الوهابيه؟ اقرا كتب الوهابيه, ما هي الا دين الاسلام لجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الايه الحديث قال الاصحاب قال العلماء وما فهمنا ديننا الا بقراءه هذه الكتب فانا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد, ايها الاخوه الاعزاء, يعني محمد علي هذا طبعا لا نتكلم عن تاريخه كتاريخ, وانما انا فقط اتعرض لزاوية الانحراف في العقيدة, انه فعل كل شيء بالاسلام والمسلمين ولهم على الحاج محمد علي تمام كما فعل الحاج محمد هتلر. انت تضحك, الحاج حرب بينه وبين ينزل الطائرات فيغزو الفلاحون واهل البدو, اي واحد نزل بالطائرة من هنا ومن هنا لك هو كافر اقتلوه. فبين نزل معهم منشورات ممضية توقيع الحاج محمد هتلر, خلاص سيبه الحاج محمد يا جدع خلاص ده حق. ما هو ارجاء لا يعرفون اي شيء في اي شيء. امة ضيعة قتلها الارجاء. الاسلام عنده هو ايه؟ كلمة. ها خد كلمة بقى ايه كلمة. لا اله الا الله بس. اله يعني ايه؟ المراد بها ايه؟ ولا شيء. ولا ابراء يعني ايه؟ ما في حد. فلا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون. انا اريد بس ان استدل ببعض الوقائع عن هذا المسمى بمحمد علي لانها شيء عجيب جدا والله عن تصرفاته. يعني طبعا هذا الكتاب اسمه الانحرافات العقديه والعلميه في القرنين الثالث عشر والرابع الهجريين, واعتراض حاجه مش كم صفحه حوالي 1000 صفحه رساله ماجستير منشوره. انما شوف ازاي الانحرافات قد ايه الانحرافات, وكلها انحرافات حقيقيه مش اوهام ولا كلام منه. شايف انحرافات العقيده والعلوم قد ايه موجوده ازاي في الامه. انما ما الذي فعله محمد علي؟ شيء عجيب جدا طبعا اختار لك. ولك هذا ما عبر عنه محمد علي بنفسه حين هلك كاتب الخزينه. هو الاول يقول, وده نقل عن عبد الرحمن الجبرتي, وبالمناسبه عبد الرحمن الرافعي ده يعني تاخذ منه مثلا 50% والباقي بين الكذب والجهالات. انما الرائد نبع عبد الرحمن الجبرتي هذا رجل مسلم مخلص مؤرخ مسلم مخلص عظيم ورزق الشهادة, مات مخنوقا في شارع شبرا عبد الرحمن الجبرتي لانه قتل ولده شهيدا فعمي بصره من الحزن عليه, ومات مخنوقا في عصر محمد علي لانه كان شديد الغضب انه هو كان كما قال هرش يعني كشفه عارفه, فكان بيؤرخ ويقول للناس لعبد الرحمن الجبرتي. فعندما تقرا له كن على يقين انك تقرا الحق باذن الله في معظم الامور لكن مش في كل الامور طبعا, لانه عصر الجهل كان يسير فيه. انت الان بتسمع الحق اهو المبين اهو في منتهى البساطه بفضل الله عز وجل, انما ايام ما كانش الحق ده موجود كده سهل كده. فشوف يقول ايه, ومن البديه بعد بس هقرا لك برضه زياده شويه معلش تسميحكم يعني. وقد اظهر الجبرتي رحمه الله ألمه وتأسفه لما وصل اي حال الكفار والمكان الذي تبوأوه في عهد محمد علي الكفار في مصر هنا يعني فاهمين طبعا، وانهم صاروا اعيان الناس ويتقلدون المناصب الرفيعه ويلبسون الثياب الاكابر ويركبون البغال والخيول المسومه والرهوانات وامامهم وخلفهم العبيد والخدم وبايديهم العصي يطردون الناس ويفرجون لهم الطرق ويتسرون بالجواري بيضا وحبوشا ويدخلون المساكن العالية الجليلة يشترونها بأغلى الأثمان، يشترونها بأغلى الأثمان، ومنهم من له دار بالمدينة ودار مطل على البحر للنزهة، ومنهم من عمر له دارا وصرف عليها ألوف من الأكياس، وكذلك أكياس الفلوس يعني، وكذلك أكابر الدولة لاستيلاء كل من في خطة على جميع دورها وأخذها من أربابها بأي وجه، وتوصلوا بتقليدهم مناصب البدع إلى إذلال المسلمين. يعني مناصب البدع يعني الجبرتي يريد بمناصب البدع عندما تقرأ يعني الضرائب والجمارك والمكوس حاجات تفرض دي اسمها بدع، لأن الضرائب دي غير شرعية وبرضه الجمارك غير شرعية في وسائل أخرى شرعية لما دي غير شرعية بنسميها مناصب البدع، وتوصلوا بتقليدهم مناصب البدع الى اذلال المسلمين. ده من لما غير المسلمين في مصر بعد محمد علي بيذلوا من المسلمين الى اذلال المسلمين، لانهم يحتاجون الى كتبة وخدم واعوان والتحكم في اهل الحرفة بالضرب والشتم من المسلمين يعني، والحبس من غير انكار، ويقف الشريف والعمي بين يدي الكافر ذليلا ذليلا. ومن البديع بعد ان قد احاط محمد علي نفسه بفطانة من اليهود والنصارى ان يعتمد عليهم كثيرا وان يسند اليهم عدد كبير من المناصب العامة في الدولة، ومع ذلك فلولا خوفه وخشيته من اثارة المسلمين وتألبهم عليه لاعتمد عليهم بالكلية ولا اسند عليهم جميع المسؤوليات والمناصب دون مواراة. هو نفس اللي بيقول كده ازاي؟ يقول لك وهذا ما عبر عنه محمد علي بنفسه حين هلك كاتب الخزينة في عهده، وكان رجلا نصرانيا يدعى عبود النصراني، وكان محمد علي يحبه ويثق فيه ويقول عنه لولا الملامة لقلدته الدفتر دارية. الدفتر دارية يعني زي وزير المالية الان، زي وطبعا الملامة التي كان يخشاها محمد علي هي جزء من بقايا هذه العقيدة الطيبة في نفوس المسلمين من بغض الكفار ومعاداتهم تجعل الباشا المكتوم بهؤلاء الكفار يتوقف بعض الشيء في ولائه السافر لهم وفي نقل خطوات مسيرته التغريبية بالأمة. طيب اختصر، واسند هذا المنصب الى وزارة الخارجية الهام الى وزير ارمني يدعى باغوص بيك الارمني. تسمع انت عن كبر باغوص؟ باغوص بيك الارمني طيب وزير الخارجية. اما ادارة الجمارك وهي من الوظائف المهمة فقد كان يرأسها رجل نصراني ايضا لو اعوان، ده الكلام ده من كام سنة؟ نشوف الحالة 200 سنة لو اعوان الوجند كما يقول الجمارك يحجزون امتعة الناس ويقبضون على المسلمين مسلمين بس ويسجنونهم ويضربونهم، يقبض على المسلم يسجن ويضربه المسلم بس حتى يسعوا ما عليهم. ومن العجب على حد قوله ان بضائع المسلمين يؤخذ عشرها 10%، وبضائع الافرنج والنصارى ومن ينتسب اليهم يؤخذ عليها من 2.5%. ان بضائع المسلمين 10%. وما دام ان رئيس الجمارك الاسراني حقود فلا تعجب بعد ذلك من التفاوت المذهل في اخذ الرسوم على الوالدات من البضائع دون المسلمين وغيرهم، حيث يؤخذ على المسلمين من الرسوم 4 أضعاف ما يؤخذ على غيرهم من كفار العالم. انا لله وانا اليه راجعون. برضو اختصر، وفي تلك الفترة التي نقوم بدراستها كانت تكثر الاضطرابات وتشيع الفتن والمصادمات خصوصا بسبب ثورات العسكر المتلاحقة لقطع المرتبات وغير ذلك، وكان الشعب هو الضحية لتلك الثورات المحمومة. اسمع بقى وقع منها في احدى تلك الثورات العسكرية. العساكر عايزة فلوس عايزة اكل، هبتيجي مع الاهالي التي نوبت لها الاسواق وحطمت خلالها الحوانيت، اراد المسلمون في اثنائها التجار يعني ان يحصلوا بعض الحارات، حارة يعني شارع فلوس، بعض الحارات النافذة ويقوموا باغلاقها حتى يقطع الطريق على جموع العساكر. تاكل الهائجة، ولكنك تخدى الباشا وزيد خليط يعني منعهم من ذلك في نفس الوقت الذي كان محمد علي يمد فيه النصارى بالبارود وآلات الحرب في مدرسة عسكري جناحتهم بعد ان اتموا تحصين جهاتهم على اكمل وجه. معنى الكلام ده ايه؟ وهذه الواقعة تغني عن اي تعليق وتدل على مدى العلاقة المريبة في الخفاء بين محمد علي ونائبه من جانب وبين النصارى من جانب اخر. وحين قام محمد علي باجراء واسع النطاق لهدم الدور والمساكن التي فيها شيء من الخلل، كان يامرون صاحب البيت الذي تم الكشف عليه بهدمه ثم تعميره، وان كان يعجز عن ذلك فانه يؤمر باخلائه ويعاد بناؤه على طرف الميري، حساب الميري يعني، وتصير او تصير من حقوق الدوله، فهدمت مئات الدور التي كان يملكها او يسكنها المسلمون، او يسكنها المسلمون. اما النصارى اسمع بقى للجبرتي يقول ايه؟ يقول في ذلك: واما نصارى الارمن، وما ادراك ما نصارى الارمن الذين هم اخصاء الدولة الان، فانهم انشأوا الان في حياته يعني، فانهم انشأوا دورا، والان كان في حياة الجبرتي ودمت سنة 2021 يعني محمد عاش بعد حوالي قرابة 30 سنة، فانهم انشأوا دورا وقصورا وبساتين لمصر القديمة، فهم يهدمون ايضا وينقلون لابنياتهم ما شاءوا ولا حرج عليه، وانما الحرج والمنع والحجز والهدم على من؟ على المسلمين من اهل البلدة فقط. وعندما تولى الحسبة رجل يدعى مصطفى كاشف اراد ان يعيد الكفار الى حالتهم التي كانوا عليها قبل مجيء محمد علي الى شدة الحب الى الاسلام يعني الى اية سورة التوبة يعني، فامر مناديه بمصر القديمة ان ينادي على نصارى الارمن والاروام والشوام باخلاء البيوت التي عمروها وزكرفوها وسكنوا بها والمطل على النيل، وان يعودوا الى دينهم الاول من لبس العمائم الزرق وعدم ركوبهم الخيول والبغال والرعوانات الزريعة واستخدامهم المسلمين. ولكن محمد علي قطع الطريق على هذا الاصلاح وامر بكف هذا المحتسب بعد ان تم زجره وتأنيبه، وذلك بعد ان تقدم اعاظمهم اليه بالشكوى وهو يراعي جانبهم لانهم صاروا اقصاء الدولة وجلساء الحضرة وندماء الصحبة كما يقول الجبرت. ويمتد حبل الموالاة والمودة للكافرين في عهد محمد علي على الى شيء اخر لو خطورته البالغة وهو فتح البلاد على مصراعيها لافواج النصارى الصليبين للبحث والتنقيب واكتشاف الاثار ودراسة الاماكن دراسة دقيقة، بل ومساعدته لهم وتزيير الصعاب في طريقهم. واتوقف هنا الى هذا الحد حتى لا نطيل، انما الذي يقرأ في مثل هذه الكتب يصاب بصدمة رهيبة، بصدمة كبيرة. محمد علي كان بيشتغل بالضبط، كان شغال في عدم عقيدة الولاء والبراء. الناس طيبون جهلاء ماشي، ممكن تقول برضو صوفيون زي الدولة العثمانية هي صوفية، لكنها صوفية مقاتلة محاربة تكره الكفار جدا. هي المرجية لما تكره الكفار، فجي محمد علي عايز برضو يزيل، وكان ده اهم دور له ازالة حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر اللي هو التغريب. ده غير بقى سياسة الابتعاث، لان هو الابتعاث الطهطاوي، وغير سياسة التعليم واحتقار رجال الازهر وافقارهم وتخطيط عجيب له يعني وضعه في هذه الدروس باذن الله تعالى، لانه هو ده كان الاساس اللي قام عليه دانلوب بعد ذلك وكرومر اللي تم في القرن العشرين. شيء عجيب جدا يعني. ما الذي تم ايها الناس؟ هل هذا تاريخ؟ بعد الذي بينت، هل هي دروس صعبه؟ اي نعم، انما ده تاريخ؟ ده مش تاريخ. الذي نعيشه الان هو ثمره لهذه الايام النكده، لهذه الانحرافات الخطيره في العقيدة وفي العلم، ولا بد لإحداث النهضة والإصلاح أن ندرس العقيدة الصحيحة، أن ندرسها ونتعلمها، وأن ندرسها ونعلمها أبناءنا والناس. لا بد، لا أمل في العودة إلى وضع الوضع اللائق بالمسلمين إلا بهذا الطريق. لا أمل إلا بهذا الطريق، لا أمل إلا بهذا الطريق. ما ضربناش ولا تزلنا ولا تهنى عشان قوة امريكا واوروبا وقوة الكفار والاجهزة العلمية اللي معاهم ابدا، والله العظيم كلا والف كلا ابدا، ما حصلش. اعتى واغشى الجيش في التاريخ، الجيش الاحمر كما الجهول ذل وذل وذل واهين وازدري امام الغلبة والمساكين في افغانستان برغم تنازعهم وبرغم ما كشف الله من امرهم. فكيف لو كانوا على اصول التوحيد الصحيحة؟ فكيف لو كان هؤلاء المجاهدون دارسين العقيدة الصحيحة لكنت رأيت العجب الان؟ لكنت عاصرت مش الصحوة بقى، لكنت عاصرت النهضة الاسلامية والسيطرة الاسلامية وازالة اوروبا وامريكا على ايدي الموحدين الان، ولكنت وجدت مكانك في طلب الشهادة في سبيل الله. انما المشكلة كلها كله عايز يبدأ بغندوية بسلاح بجهاد بغير عقيد. النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات كل الغزوات، 13 سنة في تعليم العقيد، كلام دعوة كلام، او مش كل كلام او كلام، اللي عصام السلفة 13 سنة كلام، بس كلام ايه ده؟ كان العقيدة بقى كلام، برد حتى غشي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، برد حتى غشي عليه على مرة مسمع من العزيز الجبار المتكبر. وقام ابو بكر يدفع عنه وكان رجلا دقيق التكوين ويقولون ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم الآية؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا الى ابي بكر فضربوه حتى تاهت معالمه، خرشموه يعني. فلما افاق بعد كثير في المساء قال ماذا فعل رسول الله؟ عز وجل الذي يعنيه هو رسول الله في الوقت ده، لا حرب ولا مواجهة، دعوة الى التوحيد، دعوة الى عقيدة ان انت ميت ميت، وفي جنة فيه نار، وفي عبور الصراط، وحتلقى الله حتلقى الله، ترجعون الى الله يعني ترجعون الى الله، تعرضون لا تخفى منكم خافية يعني تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل الهمسة وكل الامسة، الله رقيب يعني رقيب، قريب يعني قريب، يعلم كل شيء، هو إذا تلاعن وما تخفي الصدور، كل حتلاقيه عند الموت، قال حق، الجنة حق، والنار حق، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، العقيدة ده، العقيدة الحق هو ده، هذا هو الطريق، والممارسة بقى، والابتلاءات، ضربة تجيلك من هنا، من تعلم الصبر، كمان ألم. ثم تتعلم الصبر اكثر، تتمرس وألم تلد الفلوس، ثم تتعلم الصبر على الفلوس وألم في الاولاد، تتعلم الصبر على الاولاد وألم في الزوجة، تتعلم الصبر وألم في السحر ومس الجن وألم، شوف ابتلاءات بسنة العليم الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل، عشان تخرج امة جديرة بالتمكين، لا بد من العقيلة، لا بد من فهم الارجاء، الارجاء المعارك اللي بين اهل الصحوة ومن كل الناس في كل بلد المسلمين بسبب الارجاء القاتل. واكرر قبل ان انتهي من الخطبة، النصارى بيقولوا هو المخلص والسنة بتاعتهم جاية ايه؟ وحيقولوا اهل اليونس لك هو المخلص ولا مخلص غيره، يعني اصدقى محمد دول في النار يعني عقيدتهم كده، ولا مخلص غيره. طب يعني ايه؟ يعني ايه فعل ما تشاء بس تؤمن بعقيدة الصلب والفداء للمسيح هو المخلص؟ خلاص ولا يهمك، بالضبط هو ده الارجاء في الاسلام، اترك الاسلام كله واعمل اللي انت عايزه بس تقول ايه لا اله الا الله، خلاص ولا يهمك في الجنة ولا بس، هذا هو الارجاء، هو ده اللي مكن محمد عليه يلعب في الدين زي ما هو عايز، واللي مكن كل البلاوي دي اللي بتحصل دي في القديم وفي الحديث. فالمسألة الخبطة اللي جت الامة في العقيدة، والله العظيم ثم والله العظيم رجال ومجاهدون واكابر واشاوس من هذه الامة عندهم ارجاء ونتعب معهم جدا عند المواجهة، بياخذ عليه ويمكن عليه في شيء، وفاجئ عند المناقشة ان عنده ارجاء كبير جدا وانه لا يستطيع ان يفرق بعد ماذا اقول، اقول مصيبة يعني حيبقى على نفسه بقى من الغم، ان الله وانا اليه راجعون. عباد الله، عباد الله، لا تنسوا، لا تنسوا ان تتبرعوا لمشروع اطعام المسكين، فهذا المشروع من اعظم المشروعات بفضل الله عز وجل، يعني في الشهر الماضي ده كان فيه 2 كيلو لحمة لحمة جمل انما جمل جمال صغيرة في السن وكويسة والحمد لله. وجبنا رومي وجبنا بيضة واطعمة اطعام يعني اطعام حقيقي. يعني نريد ان نصل الى مستوى اطعام كامل للمساكين. الارامل تأتينا حالات لو كنت انت في استقبالها لفعلت الكثير بغير موعظة وبغير ان نحضك. لم نكن في حاجة الى الحض والله. والله تأتينا الحالات بس انا هقول لك ايه يعني. ماذا افعل باني ابكيك الان على الحالات التي ترد الينا. ومغاش بقى في الشرابية والبقى ده حالات رهيبة جدا يعني. الام اللي عندها مرض كذا وابنها الضرير اللي سنه كذا وابوه اللي عنده فشل كله في كذا وابنتها المشلولة في كذا. ايه ده? حاجات كده وبعدين اللي بيجي لها 10 جنيه من هنا وعشرون جنيه من هنا 10 جنيه وعشرين جنيه ده ايه? ان الله وان اليه راجعون. طبعا بالبحث ما عادش يضحك علينا. النصابون كثيرون فلا يعطي احد الا بعد البحث. ولكن المطلوب منكم ان تتصدقوا. الرسول عليه الصلاه والسلام كما اقول يقسم ما نقص عنه من صدقه. كما يقول ان ويؤكد ذلك لابي ذر ان المكثرين هم المقلون يوم القيامه. ان المكثرين في الدنيا هم المقلون يوم القيامه الا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا. او من نفح من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. يعني والروايات كثيرة جدا وفي مرة ثلاثة ومرة اربعة ثلاث جهات واربع جهات. روايات عجيبة كلها ايه? اللي معاه فلوس في الدنيا اللي مزاح زي ده في الدنيا ده الغلبان او في الاخرة. ده الخسران. النبي اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام. قول له ليه بقى? اللي معاه فلوس هنا ده الغلبان او هناك. المقلون هناك. بس الا الاستثناء بقى. الا ايه? لو استعمل هذا المال شوف عمال يرش ثم هو ماشي. الله يضع في طريقك مشلولا خد. يضع في طريقك ارملة مسكينة متعجبة على الاقل. انما سافرة نعمة لا تتعامل على اسم العدوان ولا انت عايز تمالها ولا ايه بالضبط. مسافرة لا ما تتعاملش على اسم العدوان. من للاسلام طيب? فلوسك دي لله ومحياي ومناسي لله. ثم تتعاون وهكذا. هكذا. كل ظرف يقابلك ادفع. اخرج. فالذي وضعه في طريقك هو الله. والرقيب عليه. وعلى الفلوس اللي في جيبك واللي في بيتك هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واللي حاططه لك في السكة وانت مروح هو الله. عشان يشوفك هتعمل ايه? والله العظيم ده اللي حاصل. انا بقول لك شوف بلغة الاهاوي اهي. حاجة سهلة خالص اهو. ربنا علم في جيبك قد ايه? وفي بيتك قد ايه? هو اللي رزقك. ومديك الصحة ازاي? وهيحط لك في طريقك واحدة او واحد تعرف. وهقول لك بس شو بتعمل ايه? يا ترى هتزحلق يعني? ولا هتنتبه? ولا هتقول هكذا وهكذا وهكذا? وما تخافش ما نقص مال من صدقة. فاوعى يعني خد الفرصة انك جئت الى هنا وادفع. ما تدفع ربنا هيديلك مش انا اللي هديلك ربنا هيديلك. انت الكسبان والله. والله العظيم عندما تدفع المساكين انت الكسبان. ودايما شوف اطعام المساكين شوف لم نكن المصلين. ولن نكون طيب المسكين. ايه دي جنب دي? اه والله. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة. لان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. توجهوا الى ربكم بقلوب موحدة تعلم ان الامر كله لله. وتعلم ان الملك ملك الله. وان الملكوت هو ملكوت الله عز وجل. وتعلم ان الله امرنا ان ندعوه. ووعدنا ان يستجيب لنا. اللهم يا رحمن يا رحيم. يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والاكرام. بديع السماوات والارض. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلف الكافرين بعضهم على بعض. اللهم سلف الكافرين بعضهم على بعض. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأشغل الكافرين بالكافرين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. نعوذ بك اللهم من شرورهم ندره بك اللهم في نحورهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرور الظالمين ندره بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا. اللهم اشغلهم بانفسهم. اللهم اشغلهم بانفسهم. اللهم سلط عليهم الافات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم اجعل البلاد المسلمين بلادا آمنة يا رب العالمين بعد ان تمن عليها بتحكيم شرعك يا الله. اذا لشرعك ان يحكم. اذا لكتابك ان يسود. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض. انصر جيوش المسلمين على اليهود. اللهم دمر على اليهود وسلط بعضهم على بعض. وعليك من الفتح لهم بابا الى ديار الاسلام وباع لهم البلاد والعباد. اللهم طهر بنا البلاد وزكي بنا العباد ولا تحرمنا الدعوة في سبيلك. اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك. اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم ارض ضالهم اليك ربا جميلا وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبونا التبرج والسفور وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلنا تقيات نقيات طاهرات متطهرات عابدات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. ارزقنا اللهم القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى. والهدى والتقى والعفاف والغنى. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. برحمتك يا ارحم الراحمين. ارزقنا الشهادة في سبيلك. ارزقنا الشهادة في سبيلك. ارزقنا الشهادة في سبيلك. نعوذ بك من عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.